مركز الراشد يقدم وقفة مع الذات. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. عزيزي المستمع، مرحبا فيك في وقفة مع الذات. نحن نتحدث عزيزي المستمع عن القلق وكيف تواجهه بالأغذية. تحدثت عن الاكتئاب وكيف تواجهها فقط بالأغذية دون استخدام الأدوية وبعض المعينات لذلك، ثم الآن أتحدث عن القلق وشرحت أن القلق يعني له آثار سلبية جدا على المستوى النفسي والصحي والاجتماعي وحتى السياسي، لأن القلق يعني يجعل في الإنسان اضطراب نفسي، وبذلك يضطرب في اتخاذ القرارات الصحيحة سواء كانت القرارات الداخلية أو الخارجية. القرارات الداخلية بما يتعلق في أجهزته الداخلية، جهاز المناعة، الجهاز الهضمي، جهاز الدورة الدموية، الجهاز التنفسي لغيره من الأجهزة المعقدة والكثيرة في الجسم، يضطرب العقل في مواجهة وإدارة هذه الأجهزة، فتضطرب الأجهزة في عملها الصحيح فتولد مشاكل، أو حتى يضطرب في علاقته الاجتماعية أو السياسية أو غيره في الخارج فيضطرب في اتخاذ قرارات صحيحة فتسبب له مشاكل كثيرة. في ذلك القلق من أهم الأشياء التي ينبغي مقاومتها قبل يعني تقوية الذات بشكل عام. وذكرت أن الإنسان عندما يعني يكون في حالة قلق فلا يمتص الغذاء بالطريقة الصحيحة، لأن الآن الجسم مشغول في إفراز هرمون الأدرينالين، لأن القلق يعني أن العقل يرسل إشارة إلى الجسد بالاستعداد للمواجهة والهروب fight or flight، فحتى يفرز هرمون الأدرينالين يذهب إلى القلب والقلب يضخ إلى كل العضلات، فالآن مشغول الآن في المواجهة أو الهروب. لكن في الحقيقة قد يكون القلق هذا مستمر والخوف مستمر وما في شيء مثير في الخارج، إنما شيء في العقل أو فكرة أو توقع أو شيء من هذا القبيل، فيستمر إفراز الهرمون هذا وانشغال الجسد كله بالمواجهة دون وجود أي حاجة لفعل ذلك. فهنا لما يأكل لا يمتص الأغذية بالطريقة الصحيحة، فهناك بعض الفيتامينات بالذات تضيع في وقت الامتصاص لها عند وجود حالة قلقية في الجسم. وهنا تجد أن كما قلت أن العلماء الصحة نبهوا على مسألة أن الطفل ينبغي أن يتناول غذائه وأكله بهدوء وجو آمن ومهم. بعض الآباء والأمهات صراخ وزعيق على وقت الغداء والعشاء، فالطفل يكبر وتكبر معاه مشاكله الصحية. ولذلك نبه بعض العلماء الصحة أن يعني ينبغي أن الطفل يأكل مثلا خاصة الطفل الرضيع في حضن أمه في الجو الهادئ والآمن، وأمه في هذا الوقت تكون هادئة وآمنة حتى توفر ترسل موجاتها الإيجابية، وبالتالي هو أيضا يتمتع بهذا الجو الهادئ والآمن ولا ينشغل الجسد بغير الغذاء، فيمتص أفضل ما فيه ويوزعه على سائر الجسد، وبالذات مع الأطفال المرضى، بالذات مع الأطفال، ما توفير الحنان والحب والجو الهادئ والآمن حتى يستطيع أن يمتص الغذاء الصحيح والنفسية الصحيحة، وبالتالي هو بنفسه سيستطيع أن يقاوم الأمراض. القلق قد يكون مؤقتا وقد يكون مستمرا. القلق المستمر خطر كبير جدا على النفس والجسد والمجتمع والدولة. القلق المؤقت يزول بزوال المثير. دعني في هذا اللقاء أعرض بعض الأغذية التي تعين في مواجهة القلق. 1- خلطة ACES. هذه الخلطة خلطة سحرية عجيبة مهمة، وتناولتها أنا في أكثر من لقاء ماضي. ACES اللي هي فيتامين A، فيتامين C، فيتامين E ومعدن السيلينيوم. A هو بعض يعني فيتامين A، وبالخصوص البيتا كاروتين، لأن البيتا كاروتين هو خالص فيتامين A ويعني ما له أثر على الكبد، بينما فيتامين A لو يعني لأن الكبد الجسم يخزنه في الكبد فقد يترك بعض الأثر، لكن البيتا كاروتين ما يترك أي أثر، فلذلك الجسم يأخذه أو يتخلص منه. فيتامين جيم أو فيتامين سي وفيتامين ها أو فيتامين إيه زائد السيلينيوم وهو معدن السيلينيوم. هذه المجموعة الـ ACS خلطة عجيبة وهي طبيعية طبعا ومتوفرة في الأكلات الطبيعية لمن لا يريد أن يتناولها كأقراص، وهي موجودة اليوم والحمد لله في معظم الصيدليات، لم يكن كل الصيدليات يعني كأقراص، وممكن تناولها. المجموعة الرائعة تعمل كمضاد للتلوث الذي يدخل إلى الجسم بسبب ضعف المقاومة لانشغالها بالقلق والضغوط اليومية. هذه الخلطة اليوم تباع من قبل الشركات العالمية أمريكية وغير الأمريكية، وتتناول كبسولتين يوميا، يعني فقط كبسولتين منها يومين تنفع في ذلك. أو الطريقة اللي أنا ذكرتها في السابق اللي قلت أنها تأخذ فيتامين A مع فيتامين C صباحا، فيتامين A اللي هو البيتا كاروتين فقط 25 ألف وحدة دولية اللي هو بحدود حبة واحدة، وفيتامين C بحدود تقريبا حبتين 2000 ملغرام أو حبة واحدة 1000 ملغرام. ثم على الظهر أو بعد الغداء تتناول فيتامين H أو فيتامين E مع السيلينيوم، وعلى العشاء تتناول C مرة أخرى. فهاي تكفي بحدود هذا الحد، تكفيك يعني يوميا لمقاومة التأكسد. اثنين الزنك، واستمر أخرى هو مقاوم للاكتئاب، مقاوم أيضا للقلق، بحدود أيضا 50 ملغرام ولا تزيد على 100 ملغرام إلا بمشاورة شخص مختص. ثلاثة مجموعة فيتامين B أو فيتامين B كومبلكس سواء بالأبر أو الكبسولات أو الأقراص، وهي الآن متوفرة بفضل الله بكثرة في مجالات الصحة والصيدليات والأطباء يصفونها، مع إضافة من فيتامين B5 هو البايريدوكسين وفيتامين B12 أو فيتامين B12 والأطباء يصفونها بالأبر، مع الأقراص أو الكبسولات بحدود تقريبا 100 ملغرام يوميا أيضا. أربعة فيتامين B5 أو اللي هو البانتوثينيك أسيد اللي هو فيتامين B5، وكذلك بإضافة ما يسمى يعني هذا الفيتامين إلى ما تأخذه من المقويات، وهذا الفيتامين على فكرة يسمى بالأنتي ستريس فيتامين أي مضاد القلق، تأخذ بحدود تقريبا 500 ملغرام يوميا، تقريبا حبة بعض الصيدليات تبيعها أو نصف حبة إذا كانت 1000 غرام. فيتامين جيم أو فيتامين سي وذكرناه، هذا مع البايو فلوفونايدز هذه بحدود تقريبا 3000 إلى 10000 ميلي جرام يوميا. بعض الناس يتناول 1000 يعني جرام واحد، بس هذا بحقيقة ما يسوي شيء، يعني ما يعطي أثر حقيقي. وبعض الناس يأخذ إلى 10000، هاي حقيقة كثير، وبالذات الرياضيين يأخذون منها 8000 إلى 10000 تقريبا يوميا. حقيقة هاي شوي قد تدخل الإنسان إلى كثرة في الفيتامين، قد تأثر على الكبد، لكن يعني بحدود 3000 يعني إلى 5000 إلى 6000 ملغرام تكون نافعة. ستة الكالسيوم والمغنيسيوم بحدود 2000 الكالسيوم و1000 المغنيسيوم مرة ثانية حبة بحبة. وسبعة الأنتي ستريس إنزيمز الأنزيمات المضادة للقلق، وتباع من بعض الشركات العالمية المهتمة بالغذاء الصحي. هذه الأنزيمات تعمل كمنظف لمخلفات التلوث في الجسد فتعيد توازنه واستقراره. وثمانية الإلتيروسين وذكرناه أيضا في مضادات الاكتئاب، وذكرت أن الإلتيروسين هو واحد من الأحماض الأمينية والمؤثرة، وتحتاج منه بقدر 100 ملغرام لكل كيلو في جسمك، يعني إذا كنت 70 كيلو في 100 تقريبا 7000 ملغرام تحتاج منه، مع إضافة هو الفيتامين بي 5 أو 5. تناوله أيضا مع العصير أو الماء أو مع معدة خالية، لا تأخذه مع الحليب، خذه مع فيتامين B6 وفيتامين جيم لأنه يعني يعينه في امتصاص أفضل، ويعمل كمعين لتخفيف الضغوط في الجسد، ويعتبر مهدئا طبيعيا للنوم، يعني للناس بالذات اللي تعاني من الأرق، وخاصة أن الأرق يصحب الاكتئاب والقلق في كثير من الأحيان، ويعمل كمضاد للاكتئاب أيضا كما أسلفت في اللقاءات الماضية. ولا تأخذه إذا كنت تأخذ أدوية عقلية مثل الـ MAO الأدوية التي يصفها بعض الأطباء، فإذا كنت تأخذ في الحالة فلا تأخذ الـ L-تيروسين فإنه في الحالة لا ينفع بالطريقة التي تريدها. إذن هذه بعض ما تحتاجه. أود هنا أن ألمح إلى بعض الأعشاب بشكل سريع، لأن اليوم نود أن نختم الحديث عن أثر الغذاء على الحالة النفسية. أولا خذ الجينجا أو المعروف بالجينجو بلوبا، وذكرت أن هذه من الأعشاب الغريبة العجيبة المؤثرة على مسألتين القلق والاكتئاب وأشياء جسدية كثيرة جدا، بالذات منشط لوظائف العقل وللدورة الدموية. اثنين البابونج اللي يسمونه بالإنجليزي كومامايل، مهدئ طبيعي ومريح ومقوي للأعصاب ومهضم للمعدة ومعين للنوم العميق. ثلاثة التانجوي وتكلمت عنه كأحد المقويات والمعينات، وهو يعني من المقويات العامة، وكذلك الشيزاندرا خلطة الشيزاندرا المشهورة المعروفة صينية الأصل، وهما من المعينات لمواجهة الضغوط ومساندة الكلى والغدد الأدرينال والجهاز العصبي المركزي، وهي من أقوى الأعشاب لمواجهة القلق والضغوط، وموجود الحمد لله الآن في كثير من دول الخليج بالذات والوطن العربي بشكل عام. 4 زهرة الآلام أو الباشن فلاور، تعتبر مهدئة طبيعية خاصة إذا استخدمت مع مضاد آخر للقلق. 5 الناردين أو الفالارينين، الفالارينين بدأ ينشهر الآن ويأخذ شهرته، نبات ذو زهر صغير أبيض أو قرنفلي قوي الرائحة، مهدئ الأعصاب، يستخرج من جذور الناردين، جيد للأرق إذا أخذ قبل النوم، كما يعين في التغلب على صداعات القلق والضغوط. 6 حشائش الجنحل، هكذا يسمونها باللغة العربية، وهو بالإنجليزي مشهور بالهوبس، وتسمى حشيشة الدينار، ونبات عشبي معمر أحيانا مخدر، يجب أن يؤخذ بتوصية الطبيب أو المختص، يعمل على تخفيف العصبية والإرهاق والضغوط، كما يعين في تخفيف الرغبة بالكحول، الإنسان الكحولي المدمن على الخمر. 7 الكاتنب، الكاتنب نعناع بري عشب فعال كمضاد للقلق، يسبب بعض الدوخة، والآن بدأ ينشهر أيضا عشب الكافا كافا اللي كان مضاد قوي جدا للقلق وبدأ يأخذ شهرته، والآن متواجد في أقراص وعلب في الأسواق. ومن الطرق الفعالة أن تخلط 3 من الأعشاب المذكورة هذه في نصف ملعقة من كوب ماء مقطر مصفى حار ثم تشربه، 3 منها مثلا الهوبس مع الفاليريان مع الكاتنب أو مع الكافا كافا، فتحصل على خلطة عجيبة. مع ذلك فلا بد من بعض التنبيهات التالية. 1 فواكه وخضروات، اجعل 50-75% من أكلك فواكه وخضروات طازجة، تجنب الأكل المضر، تجنب قدر المستطاع أنك تأكل الأكل المصنع واللي يسبب ضغوط للجسد مثل السكريات المصنعة كالأصباغ والمشروبات الغازية والشوكولاتة والبيض والأكل المقلي والوجبات السريعة واللحم الأحمر والسكر ومنتجات الطحين الأبيض والبهارات الحارة وما شابه ذلك. من التنبيهات أيضا توقف عن أخذ منتجات الألبان، افعل ذلك لمدة 3 أسابيع ثم ارجعها إلى نظامك بتدرج، ولاحظ ردة فعل جسمك تجاهها، لأن كثير من الناس يبني حساسية ضد منتجات الألبان، فتدرج فيها شوي شوي فترى هل يوجد حساسية تجاهها أم لا. خفف من المنبهات، المنبهات تجلب التوتر وتساعد في اضطرابات، وقد تساعد في اضطرابات النوم، فانتبه لها واستبدلها باللي ذكرنا، مثل ممكن استبدال الشاي الأخضر، البابونج، الزنجبيل إلى غير ذلك. تجنب الكحول والتدخين والأدوية المنشطة والمنبهة، اتبع نظام صيام شهري، هاي التوصية صارت في كبرى المراجع الطبية الطبيعية ولدى المؤسسات المهتمة بعلاج القلق. كل التقدير لصاحب الرسالة العظمى محمد صلى الله عليه وسلم على توصيته لنا منذ سابق الزمان بهذه التوصية. أيضا من التنبيهات التزم بنظام تدريب دوري، تدريب الرياضي يحد من القلق ويعطي السيطرة عليه. أي نوع من الرياضيات جيد، الرياضات جيد، بما في ذلك المشي، شريطة أن يكون باستمرار. التدريب الرياضي مرة في الشهر ما يأتيك بنتائج حقيقية، التدريب 3 مرات في الأسبوع هو الذي على الأقل يعني يأتيك بنتائج إيجابية. تعلم الاسترخاء، الاسترخاء من العلاجات المهمة جدا للاكتئاب والقلق والوساوس والمخاوف والاضطرابات وغير ذلك. والشخص اللي ما يسترخي أخبره أنك لا تستطيع برمجة عقلك الباطن، وبالتالي ستحصل مشاكل. عادة ما يكون الاسترخاء ليس سهلا لمن يعاني من كثرة الضغوط، لكنه مهم جدا، فلا بد من تعلم جلسات الاسترخاء. تنفس بعمق، تنفس العميق يكون بطريقة أخذ نفس مع إغلاق الفم ثم حبس النفس قليلا ثم أخراجه بسهولة، وهكذا تنفس في أقصى المعدة. فكر إيجابيا، لاحظ لغتك الداخلية وطريقة التحدث مع نفسك، إذا كنت تتحدث بطريقة سلبية تخلص من السلبيات، ركز على الإيجابيات، تعلم أن تستمع لنفسك ثم تجعل لنفسك تتوقف وتثبت وتركز على الإيجابيات وتتخلص من السلبيات. لا تأخذ الدنيا بجدية جدا، تجنب التطرف والتشدد والإصرار على الرأي والأخذ والشد، اعمل بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع في شيء إلا شانه. خذ نوما عميقا أيضا، تتفاوت نسبة الاحتياج للنوم من شخص إلى آخر، لكن هي تتراوح من بين 4-8 ساعات يوميا، إذا قل النوم وازدادت الحاجة إليه زاد القلق في الجسد والنفس، أوجد جوا مريحا للنوم. أخيرا، إذا لم تستطع أن تتغلب من القلق اطلب المساعدة، إذا استمر القلق معك أكثر من 6 شهور فاطلب المساعدة من المختصين، وثقف نفسك عن القلق، واحضر البرامج والدورات التدريبية للتغلب عليه والوعي قوة. هذه بعض التوصيات، علما بأن موضوع القلق قد يعني سأناقشه إن شاء الله في المستقبل بتفصيل أكثر، فهذه مضادات طبيعية تستطيع أن تتناولها للتغلب على الاكتئاب والتغلب على القلق والحصول على راحة نفسية، وبذلك الغذاء له أثر على حالتك النفسية. وقفة مع الذات. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. تنفيذ أبو اليزيد سعد.